الشوق جوبنا الشوق وسهرنا ليالي الآه وتعبنا كتير وقسينا كتير وشفنا الويل معاه حجرنا الشوق جوبنا الشوق وسهرنا ليالي الآه وتعبنا كتير وقسينا كتير وشفنا الويل معاه